بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإسراء تقدم. يا ردة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا لحماه الشرق منا حناري عن حقكن في يد الحق مجدا ينادي بالوعيد فحط ذاك أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك أناشيد سنام الإسلام. إلهي أنت يا رحمن إله الكيوان دستورنا دستورنا دستورنا القرآني من قد شكى مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قد تعبنا اليهودية بدمع حزين تركنا ديارا بطي السنين طريدا شريدا بأرض إلى كل من يسير في درب الدعاة نهدي هذا الشريط. أقبل علينا علينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل علينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا حبك في الحنايا ديننا لا لن يزول لن يزول لن يزول جندك نحن ديننا فرع الأصول الأصول الأصول حبك في الحنايا ديننا لا لن يزول جندك نحن ديننا فرع الأصول إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا غزمك علم أكيد ونور وقاد وقاد وقاد خطوك خط سديد فامض بالعباد العباد العباد عزمك عزم أكيد ونور وقاد خطوك خط سديد فامض بالعباد إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشا ومنك ارتوينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا عصرنا عصر زهيد آه للقعود القعود القعود ماضنا ماض تليد آه لو يعود لو يعود لو يعود عصرنا عصر زهيد آه للقعود ماضنا ماض تليد آه لو يعود إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشى ومنك ارتوينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشى ومنك ارتوينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشى ومنك ارتوينا أقبل علينا أقبل علينا نحن العطاشى ومنك ارتوينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا عزنا إسلامنا فخرنا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا إسلامنا أقبل أقبل علينا كل الأمم تحتاج في نهضتها وتقدمها إلى الشباب، ولكن ليس كل الشباب يستطيع أن يحمل هذا العبء. إنه نوع خاص مميز يستطيع وحده أن يكون موضع الاعتماد ومناط التكليف ومعقد الأمل والمنادى وقت الحاجة. إنه شباب من نوع خاص صاغه إيمان بربه، وكونته تربية عميقة، ودفعته حماسة صادقة، وثقة بالمستقبل الأكيد. فإلى الشباب. شباب الحنيف يا هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطاب. شباب الحنيف يا هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطاب. أهاب النبي ونادى الكتاب، فطوبى لعبد دعا واستجاب. أهاب النبي ونادى الكتاب، فطوبى لعبد دعا واستجاب. إلى الله ندعو إليه الماء، إلى الله رب الورى وحده، إلى الدين لا مرتجى بعده. إلى الله رب الورى وحده، إلى الدين لا مرتجى بعده. إلى المصطفى نجتلي عهده، إلى الحق نسأله وده. إلى المصطفى نجتلي عهده، إلى الحق نسأله وده. إلى حرام الطهر نرجو الثواب، إلى حرام الطهر نرجو الثواب. شباب الحنيف يا هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطاب. شباب الحنيف يا هداة الشباب، تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطاب. أهاب النبي ونادى الكتاب، فطوبى لعبد دعا واستجاب. أهاب النبي ونادى الكتاب، فطوبى لعبد دعا واستجاب. إلى الله ندعو إليه الماب، هنا يثرب وهنا مكة، هنا الدين يرعى هنا العزة. هنا يثرب وهنا مكة، هنا الدين يرعى هنا العزة. العزة هنا الطهر والنبل والعفة هنا البأس والعزم والمنعة هنا الطهر والنبل والعفة هنا البأس والعزم والمنعة فأين إلى أين نبغي الذهاب فأين إلى أين نبغي الذهاب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطاب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه الماء سلوا أحدا وسلوا خيبرا سلوا الدم خضب وجه الثرى سلوا أحدا وسلوا خيبرا سلوا الدم خضب وجه الثرى سلوا ملك كسرى سلوا قيصرا سلوا الحق فوقه ما كبرا سلوا ملك كسرى سلوا قيصرا سلوا الحق فوقه ما كبرا سلوا البيد كم كشفت من حجاب سلوا البيد كم كشفت من حجاب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه المآب سلوا الكفر من رد طغيانه سلوا الشرك من رعى أعوانه سلوا الكفر من رد طغيانه سلوا الشرك من رعى أعوانه سلوا الكون من هز تيجانه سلوا الحق من مد سلطانه سلوا الكون من هز تيجانه سلوا الحق من مد سلطانه تروا يوم بدر سديد الجواب تروا يوم بدر سديد الجواب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه الماء أعيد المشارق في أسدها ورد الحمية في جندها أعيد المشارق في أسدها ورد الحمية في جندها ودك المساوئ في مهدها وسل الصوارم من غمدها ودك المساوئ في مهدها وسل الصوارم من غمدها ولا تحفلوها هنا بالصعاب ولا تحفلوها هنا بالصعاب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطب شباب الحنيف يا هداة الشباب تعالوا تعالوا لفصل هذا الخطب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب أهاب النبي ونادى الكتاب فطوبى لعبد دعا واستجاب إلى الله ندعو إليه الماء ذئاب أنتم أيها الغرب ذئاب قد تكالبتم علينا بعد هجران الكتاب وأشيع الخوف فينا كلنا شخص يهاب ومسير القوم أمسى للرجوع والإياب يا بني قومي أتانا داعي الحق المجاب فالزموا الحق وإلا فخطانا في عذاب من أراد العز يوما فليعش فيه الكتاب سمعت صوت الذئاب آت من بعيد سمعت صوت الذئاب ينادي بالوعيد فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام حتى تمزق شملنا يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام سمعت صوت الذئاب آت من بعيد سمعت صوت الذئاب ينادي بالوعيد فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام حتى تمزق شملنا يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام نساؤنا تبكي دما والقلب يصرخ يتألم قتلوا الصغار الأبرياء والجرح فينا يتكلم نساؤنا تبكي دما والقلب يصرخ يتألم قتلوا الصغار الأبرياء والجرح فينا يتكلم فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام وهدم الأحلام سمعت صوت الذئاب آت من بعيد سمعت صوت الذئاب ينادي بالوعيد فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام حتى تمزق شملنا يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام أسماؤهم صارت لنا صفاتهم من طبعنا يحاربون كل يوم ونحن في أهوائنا أين العروبة يا أناس أذل صار حالكم أين المروءة والحماس أين الحمية لدينكم لا قيمة نحيا بها إلا بدين الله الله أكبر نجنا الله يا الله الله يا الله سمعت صوت الذئاب آت من بعيد سمعت صوت الذئاب ينادي بالوعيد فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام فحط ذاك الظلام وهدم الأحلام حتى تمزق شملنا يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام آباؤنا أجدادنا فالخير فيكم أنتم الشعب الوفي المخلص فالخير فيكم يا دعاة الحق لا تيأسوا فالخير فيكم أنتم الشعب الوفي المخلص سمعت صوت الذئاب

يسمع صوتا لأنه الأقصى يا ناس إنه يصرخ فينا أينكم جند حماس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس جاهدوا في الله حقا أنتم جند حماس لا تقولوا قد تعبنا اليهودية خساس قدسنا يبكي قدسنا يصرخ قدسنا يشكي قدسنا يرضخ قدسنا يبكي قدسنا يصرخ قدسنا يشكي قدسنا يرضخ قدسنا قدسنا يبكي قدسنا قدسنا يصرخ قدسنا قدسنا قدسنا يبكي قدسنا يصرخ قدسنا يشكي قدسنا يرضخ لا وألف لا لا للعهود ولا للعقود كلمة واحدة لا ألف لا القدس لنا والكل لنا ولا نرضى بتقسيم أرضنا فإننا قادمون قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال إننا قادمون يا بريد الزمان همنا المنون يا جبال المحن إننا قادمون يا بريد الزمان همنا المنون يا جبال المحن يا بلاد اسمعي سوف لن نستكين عل شخص يعي إننا ثائرين قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال يا يهود اسمعوا قولنا من بعيد إننا سائرون عزمنا كالحديد يا يهود اسمعوا قولنا من بعيد إننا سائرون عزمنا كالحديد فاسمعي يا غيوم واسألي النجوم كيف عهدي يدوم كيف كان الحصول قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال في قتال اليهود لسنا نرضى العهود سوف نمضي نسد في سلاح السجود في قتال اليهود لسنا نرضى سوف نمضي نسد في سلاح السجود في يمين السلاح تحت ثوب الكفن فوق جسم الجراح إنني أمتحن قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحال قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحن قدسنا قد شكا مقته للزمن لم يجد من يريد أن يخوض المحن القرآن دستورنا بعض الناس يعلقون القرآن عند الأبواب أو يضعونه تحت الوسادة والبعض لا يعرفونه إلا في الحفلات والمناسبات والمقابر والبعض يقرأه ويتعلمه ويشرحه ويلتزم بتعاليمه وهؤلاء هم الذين يضبطون به حياتهم ويجاهدون به في سبيل إقامة دولة القرآن دستورنا دستورنا دستورنا القرآني من يرتضي أن ينتمي لغيره يهاني دستورنا دستورنا دستورنا القرآني من يرتضي أن ينتمي لغيره يهاني فداؤه أرواحنا قتيله ريحاني فداؤه أرواحنا قتيله ريحاني شهيدنا بدمائه في جنة الرضوان في جنة الرضوان هداية لشعبنا وللكفر خذلاني خذلاني شفاء لصدورنا وللبغي نيراني نيراني هداية لشعبنا وللكفر خذلاني خذلاني شفاء لصدورنا وللبغي نيراني نيراني صرف لكل زمان صرف في كل مكان